بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلوب أهل الإيمان متشوفة بحلول شهر رمضان، والكل يسأل ويترقب هل هل الشهر أم لا. وهذا الأمر إن دل فإنما يدل على الإيمان في قلوب العباد وسلوك سبيل الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم. فقد قال المعلى بن الفضيل: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر ليبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر ليتقبله منهم. وكان من دعائهم: اللهم سلمني لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. ولا شك أنه ضيف كريم عظيم، خيراته لا تعد ولا تحصى. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان، يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالاستبشار بهذا الشهر أمر مطلوب، ثم الاستقامة على هذا الأمر وعلى هذا النشاط أمر مطلوب. وقد قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة هم خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وأما درسنا فهو مكمل لهذه الدورة المباركة التي كانت عن فضل الصيام وشروط الصيام وآداب الصيام ومفسدات الصيام، ألا وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، الزكاة. والزكاة متعلقة بحلول الحول وبلوغ النصاب، ولكن الناس في الأزمنة الأخيرة رغب كثير منهم على جعل الزكاة في شهر رمضان لأسباب عدة. وإن كان الأصل في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من وقت بلوغه وجبت فيه الزكاة، ولكن قد يأتي السوال في رمضان خلافا لغيره، وقد تظهر حاجات الناس ويستعد الناس، فلا بد أن يكون عندهم شيء يقدمونه، فبعضهم يؤخر لرمضان وبعضهم يقدم، وإن كان التأخير لا يجوز، أما التقديم فالعلماء قالوا للحاجة يجوز، أما لغير الحاجة الأصل عدمه. لأن في الحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، الناس حاجاتهم في غير رمضان تزداد، لأن أهل البذل يقلون، خاصة مثلا عند اشتداد الحر في غير مواسم رمضان، أو عند افتتاح المدارس، أو عند عيد الأضحى، بل في سائر السنة. فتفريق الزكاة على سائر العام رحمة من الله بالعباد، فلينتبه المسلم لهذا. ولذلك الزكاة كلما وقعت

وفيه أن الزكاة في المال مجتمعة، ولذلك كلها عذب بها وإن كانت الزكاة في جزء من المال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مانع الصدقة، بل من شؤمها، وأنتم تشاهدون هذا، قوله عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والحديث رواه ابن ماجه. فالزكاة منزلتها عظيمة، والتساهل فيها أمر عظيم. وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها ومصارف ذلك، ثلاثة مسائل مهمة. أما الأموال فهي خمسة أصناف. الصنف الأول الذهب والفضة، وهذا بالإجماع في النقدين منهما، هذا بالإجماع. وأما الحلي فقد اختلف العلماء فيه، والأرجح والأحوط وجوب ذلك وإن كان ملبوسا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ويدل على ذلك العموم والخصوص. أما العموم فمثل قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والكنز كل مال لم يزكى. والذين يكنزون الذهب والفضة، وأطلق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. وهذا عام، صاحب ذهب يشمل الحلي ويشمل النقد. وأما الأدلة الخاصة منها قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. وجاء في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قال: فخلعتهما وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله ورسوله. ونصاب الذهب 20 دينارا، والدينار 4 جرامات ربع، فيكون المجموع 85 جراما من الذهب الخالص. وأما نصاب الفضة فـ100 درهم، وهي بالجرامات 595 جراما، فنصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595 جراما. ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلا عنهما مما يكون نقدا من الدراهم ونحوها. فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يعادل ما قيمته نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، ولكن بشرط أن يحول عليه الحول. والزكاة الواجبة فيه 1/4 العشر، لحديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت لك ما قيمته نصابا من الذهب أو الفضة، قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها كم؟ 1/4 العشر. 100 درهم فضة كم فيها 1/4؟ تقسم المال على 40، ربع العشر، المئة كم فيها؟ 2.5. عشر المئة كم؟ 10. ربع العشرة 2.5. معي؟ إذا قسمت المئة على 40 كم الناتج؟ 2.5. فقسم 200 على 40 كم؟ 5. قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها كم؟ كم؟ كم دينار؟ ها؟ نصف دينار. 20، 40 دينار كم؟ 40 دينار كم؟ 1. 20 دينار نصف. هذا الصنف الأول، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. الصنف الثاني ما تجب فيه الزكاة، السائمة من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، والسائمة هي التي ترعى الكلاء المباح أكثر العام، فإذا كانت تطعم ليس فيها زكاة. إذا كانت تطعم وترعى ننظر الأكثر ما هو، فإن كان الأكثر إطعام ليس فيها زكاة، وإن كان الأكثر الرعي ففيها الزكاة. نصاب الإبل 5 من الإبل فيها شاة، ونصاب البقر 30 فيها تبيع أو تبيعة، يعني عمره سنة. ونصاب الغنم كم؟ 40. فالإبل 5 فيها شاة، ثم البقر 30 فيها 1، والغنم 40 فيها 1. هذا حساب آخر. 100 غنم كم فيها؟ 40. كم؟ مشكلة تذبح واحدة، مشكلة هذه. 40 غنم فيها 1، ثم 80 1، 100 1، 120 1، 121 2. شعيد 40 فيها 1، ثم ليس فيها زكاة حتى تبلغ 121 فيها 2، ثم 201 فيها 3، ثم في كل 100 1، يعني عنده 500 كم فيها؟ 5. لا أفصل لكم في البقر ترى في الإبل إذا دخلتم ستضيعون. هذه السائمة من بهيمة الأنعام. الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. والذي فيه الزكاة مما يخرج من الأرض 4 أصناف فقط، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر. احفظ الحنطة والشعير والزبيب والتمر. فلو كان عندك بستان من الفواكه هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لحديث أبي بردة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن أمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه 4، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية الزكاة من هذه 4 أو في هذه 4. وقال عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات زكاة. قال ابن القيم رحمه الله لم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل ولا الخضروات ولا المباطخ. شو المباطخ؟ البطيخ وعيال عمه. ولا المقاثي، معروف قثاء نحو ذلك. قال والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت. ما تدخر إلا في البراد وفي الثلاجة، وإذا انطفى الكهرباء خربت. أليس ادخار؟ أليس ادخار؟ يكال ويدخر، شرطين عند الفقهاء، يكال ويدخر. اللي عنده بستان فواكه أغنى من اللي عنده نص الشرقة قمح وقنطة وشيء. صح، أحسنت. نقول ليس عليها فيها زكاة، ولكن هذا غني جدا، الزكاة في المال لسيجني منها، لا مفر له. أن فيها لا، أما التمر فيه زكاة. ومقدارها، مقدار الزكاة في هذه الأربعة المذكورة، قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت الأنهار والغيب العشور. العشر فيما سقت الأنهار والغيب يعني المطر، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. عندك 1000 كيلو، كم في؟ إذا كنت تسقي، إذا كنت بماء المطر 100 كيلو. وقال عليه، والنصاب قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، بالكيلو تقريبا 700 كيلو. يعني عندي 500 كيلو فواكه، 500 كيلو رز حنطة ليس فيها زكاة أو تمر. الصنف الرابع: عروض التجارة. وعروض التجارة هو المال المعد للبيع، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمه الله وغيرهم. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما كانت الزكاة، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب والورق ففيه ربع العشر. يعني رجل عنده محل يبيع فيه أشياء للتجارة، هذا فيه زكاة، تسمى عروض تجارة، يقومها كل عام ويخرج الزكاة من قيمتها، والزكاة تخرج بقيمة وقت حلول الحول، قد ترتفع السلع قد تنزل، احصي ما عندك في وقت حلول الحول ثم أخرج الزكاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. الأسهم الآن فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ الأسهم على خلاف. على خلاف في ماذا؟ على خلاف أنه هذه أساس من رأس الشركة أو شريها بيع وتشتري. الأسهم إذا أريد بها الاتجار، رجل يشتري ليبيع، فإذا نزلت اشترى وإذا ارتفعت باع، أو أنها مشترى بها بضائع يتجر بها، يعني مثلا جمعيات تعاونية اشتريت منها أسهم، هذه الجمعية في الحقيقة أسهمها إنما هي مواد بضاعة تباع وتشترى. فإذا كانت الأسهم للاتجار أو أنها في مكان يتجر به أو فيه، هذه فيها الزكاة، تقومها كل سنة وتخرج الزكاة من قيمتها. أما إذا كانت الأسهم للاستثمار، يعني وضعت الأسهم في مصنع ولا تبيع ولا تشتري فيها، إنما أردت ما تدخل عليك من نتائج من أرباح، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أرباحها إذا حال الحول على الأرباح. واضح ولا أعيد؟ الأسهم على نوعين: أسهم تجارية أو يراد بها الاتجار، وأسهم استثمارية. فإن كانت تجارية كل سنة تقوم ثم تخرج الزكاة من قيمتها، نزلت الزكاة تنزل، ارتفعت الزكاة ترتفع. أما إذا كانت استثمارية لا تريد أن تتجر بها، إنما تنتظر الربح التي تدره عليك، هذه الزكاة في الأرباح إذا حال الحول على الربح. والناس الآن ما يسلكون هذا المسلك. هو في ساعة يشتري هذا بكرة يبيع. بكرة يبيع. هذا وضعه إيه؟ هذه أنا قلت ماذا أقول الآن؟ اللي يشتري يبيع هذه عروض تجارة يقومها كل سنة يخرج زكاة من قيمتها. سأرجع بعد ذلك. الصنف الخامس الركاز. أسأل الله أن يرزقكم إياه. الركاز هو دفن الجاهلية. كنز من كنوز الجاهلية مدفون في زمن الجاهلية. هذا فيه كم؟ فيه الخمس. كثيرا قليل؟ ها؟ كثير. والخمس تجب إذا وجدته في الفور. قال عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. يعني إذا حصلت مثلا 5 كيلو ذهب كم في زكاة؟ كيلو ذهب. وفي الركاز الخمس. هذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة وما قام مقامهما، ثم بهيمة الأنعام، ثم ما خرج من الأرض، ثم عروض التجارة، ثم الركاز. طيب شروط وجوب الزكاة: أولا الإسلام، وضده الكفر، لأن الزكاة طهرة والكافر نجس، لو أدخلته البحر ثم أخرجته ما طهر. يقول ابن القيم: كالكلب إذا أدخلته البحر ثم أخرجته من البحر يبقى نجس. إنما المشركون نجس، وهذه نجاسة معنوية، نجاسة الكفر ليست حسية، إذا لامسك الكافر لا تنجس. هذا الأول الإسلام. الشرط الثاني الحرية، وضدها الرق، لأن العبد لا مال له. الشرط الثالث ملك النصاب، وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، كقوله مثلا: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب ولا في أقل من 100 درهم من صدقة. هذا النصاب، لابد للمال أن يبلغ النصاب. رجل عنده راتب شهري كلما خرج أصرفه، عليه زكاة؟ لا، لأنه ما بلغ النصاب وحال عليه الحول. الشرط الرابع مضي الحول، والحول ما هو؟ سنة ماذا؟ هجرية، لابد هجرية. وانتبه، من حسب بغير الهجرية وقع في الإثم والحرام، لأن الزكاة إذا حلت وجبت، فإذا أخرتها أثمت. فإذا حلت زكاتك في شعبان، وشعبان وافق أول 9 مثلا، فإذا أخرتها لأول 9 السنة القادمة تكون زكاتك تأخرت 10 أيام، صح؟ وأنت ما زكيتها، صحيح؟ فالحول حول هجري يحسب به شهور المسلمين، لقوله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من بلوغ الحول 3 أشياء، احفظوها. طولت عليكم بس مش هذا درس. نعم، يستثنى، لا خليها كده. يستثنى من بلوغ الحول 3 أشياء: ربح التجارة، ونتاج البهيمة، والمعشرات. فربح التجارة حوله حول أصله، يعني عندك أسهم تجارية حال عليها الحول وجاءت عليها أرباح، تخرج زكاة من ماذا؟ من قيمتها ومن أرباحها. عندك أسهم في الجمعية 10,000 سهم، لما حال حول أعطوك 5,000 ربح، وأسهمك تساوي 10، كم تزكي؟ 15,000. فربح التجارة حوله حول أصله، ونتاج البهيمة حولها حول أمهاتها. مثلا عندك 100 شاة، كم فيها زكاة؟ شاة واحدة. قلنا في أسهم الجمعية، قلنا ما تزكى أسهم الجمعية. كيف ما تزكى؟ ولي. أنا قلت؟ أيوة. أنا ما قلت. ما قلت. قلنا الأسهم نوعين. أسهم أسهم. تجاري ونوع رأس المال، هذا من رأس المال يعتبر. هذا تجاري. لا أنا بس باخذ أرباحها. لا تجاري، لأن في الحقيقة هي مواد موضوعة على الرفوف الجمعية. ليست مصنع آلة تستخرج مواد صناعية تصنع سيارات، إنما أسهمك تشترى بها بضائع من من من الشركات ثم تعرض وتباع. أسهمك في الحقيقة بضاعة تباع، هذه عروض تجارة. عندك 100 قبل بلوغ الحول أنتجت 30 صغير، لما يحول الحول كم عليك الزكاة؟ 2، لأن نتاج السائمة حولها حول أمها، وأما المعشرات فحولها متى؟ ما هي المعشرات اللي فيها العشر ونصف العشر؟ ما هو حولها؟ ها، وآتوا حقه يوم حصاده. هذا لا يشترط لها بلوغ الحول. أما المسألة الأخيرة وهي مصارف الزكاة، يعني الزكاة لمن تعطى؟ ندخل ولا نقف؟ قال ربنا عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كم صنف؟ 8. الله بدأها بقوله إنما، وإنما في لغة العرب أداة حصر، يعني الله حصر مصارف الزكاة في 8، فدل على أن غير 8 لا يستحقون ولا يعطون. قال: إنما الصدقات، والمراد بالصدقات هنا الصدقة الواجبة وهي الزكاة، أما الصدقة التطوع لا تحتاج إلى حصر، يجوز تعطيها الكافر والمسلم والفقير والغني وكل ذلك. ثم قال الله عز وجل: فريضة من الله، أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله. لماذا؟ قال: والله عليم حكيم، أي عليم بمصالح العباد، حكيم في حكمه وشرعه. وهذه الأصناف الثمانية قال العلماء إنما ذكرها لبيان المستحقين وليس لوجوب الاستيعاب، يعني إذا عندك زكاة هل يجوز لك أن تعطيها صنفا واحدا أم يجب عليك أن تقسمها على 8؟ يجوز لك. ما الدليل؟ ثبت في الصحيحين أن رسول الله عز وجل لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في، ولم يذكر إلا صنفا واحدا، فدل على أن هذا التقسيم لبيان المستحقين وليس لوجوب الاستيعاب، وهذا باتفاق العلماء. قال: إنما الصدقات للفقراء، من هو الفقير؟ كل الفقراء إلى الله. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي ليس عنده شيء، ولكن أيهما أسوأ حالا، المسكين أم الفقير؟ ها؟ الفقير ولا المسكين؟ المسكين ولا الفقير؟ الفقير، لأن الله بدأ به، فالفقير ليس عنده شيء. أما المسكين فهو أعلى درجة من الفقير، عنده شيء ولكن يسير لا يكفيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمة والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني، يعني عنده ولكن ما يكفي، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. قال العلماء: الفقير والمسكين يأخذان لدفع الضرورة والحاجة فيعطون كم؟ قال العلماء: يعطون ما يكفيهم لسنة، فلو زكاة مالك أعطيتها قريب فقير لك كلها يجوز ما يجوز؟ يجوز. طيب امرأة فقيرة تحت رجل غني ولكن لا ينفق لا يعطيه، الزوج غني ولكن مقتر لا يعطي بخيل شحيح وهي محتاجة، هل يجوز أن تعطى من الزكاة أم لا؟ قال العلماء يجوز إعطاؤها قدر حاجتها للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم السعاء والجبار ونحوهم ممن له ولاية على الزكاة من قبل ولي الأمر، وهؤلاء يأخذون على قدر عمالتهم، فإذا زاد عمله أعطي أكثر من الزكاة. ثم المؤلف قلوبهم، والمؤلف قلبه إما سيد مطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى قوة إيمانه بالعطية، أو ممن يرجى إسلامه وتقوية إيمانه، يعني مسلم جديد غني ولكن إيمانه ضعيف تو دخل في الإسلام، هل يجوز أن تعطيه أم لا؟ يجوز تعطيه للتأليف، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يسلم فيعطيه غنم بين جبلين فيرجع إلى قومه فيقول جئتكم من عندي من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يستأليفهم عليه الصلاة والسلام. أو مؤمن مسلم جديد هذا تو آمن يحتاج إلى تقوية، أو يرجى إسلامه وجد فيه خير كثير ويرغب يشد أن يسلم، يجوز أن تعطيه من الزكاة. هذا المؤلفة قلوبهم. كم صنف هنا ذكرنا؟ أربعة. إنما الصدقات للفقراء، انتبه، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم وفي اختلف الخطاب. الأوائل بدأهم بالله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين عطف، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب عطف على المصدر باللام، واللام هنا تسمى لام التمليك المقتضية للتمليك، وفائدتها لو زال هذا الوصف عن هذا الرجل الذي أخذ الزكاة بوصف ما في أثناء الحول، هل عليه أن يرد ما أخذ أم لا؟ يعني رجل فقير ما عنده معدن، أعطيته ما يكفي لسنة 100,000 مثلا، ثم بعد شهر مات قريب له وورث ملايين، هل يرد 100 ولا لا يردها؟ لا، لأن الله صدرها بلام التمليك تقتضي الملكية التامة على هذا المال. ثم قال وفي الرقاب، وفي الرقاب إما يقول الفقهاء مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة فيعان، أو رقيق مملوك يشترى من مال الزكاة فيعتق، أو مسلم أسر في دار الحرب أو خطف بين المسلمين فيعطى من الزكاة. والسادس الغارم والغارمون، وفي الرقاب والغارمين، والغرم هو الدين، والدين إما لحظ النفس وإما غرم لحظ الناس، يعني غرم لإصلاح ذات البين وغرم لسداد الحاجة، فإن كان الدين لسداد الحاجة فهذا يوفى دينه من الزكاة بشرط أن يكون فقيرا، يعني ليس كل مدين غارم، رجل يشتري عنده راتب 30,000 يشتري سيارة 700,000 ثم يقول أنا غارم على يدين، هل يعطى ولا ما يعطى؟ ما يعطى. رجل راتبه 3,000 ثم اضطر إلى سيارة فاشترى سيارة 20,000 و3,000 ما تكفي أولاده عليه دين من السيارة، يعطى ولا ما يعطى؟ هذا يعطى. الخارم لحظ نفسه بشرط أن يكون فقيرا فهذا يعطى ويسدد دينه وإن لم يكن يعلم، ولكن أيما أفضل، أن تسدد دينه ولا يعلم أو تعطيه في يده؟ ها؟ قال العلماء هذا يختلف باختلاف الناس. فإن كان هذا الشخص حريص على أداء الدين، أمين في أخذه للمال، فهذا الأفضل في حقه أن تعطيه لأنه أستر له. وأما إذا كان سفيها يلعب بالمال، إذا أعطيته ليسدد راح اشترى بها حاجيات وكماليات، فهذا تسدد عنه. وأما الغارم للإصلاح، يعني يقع حرب بين قبيلتين، يقع شجار بين أسرتين، فيتحمل هذا الرجل حمولة على ظهره من مال يدفع لهذه القبيلة لتتصلح مع الأخرى، فهذا يعطى ما دفع. ثم نعم في سبيل الله. ولكن قبل ذلك، من مات وعليه دين هل يقضى من الزكاة دينه أم لا؟ يعطى ولا ما يعطى؟ من مات وعليه دين لم يسدده هل يقضى دينه من الزكاة أم لا؟ تمعي أم لا؟ ها؟ سدد عن الميت. ذهب جمهور العلماء، بل نقل ابن عبد البر وأبو عبيد الإجماع على عدم القضاء. قال وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقض دين الأموات من الزكاة، إنما قضاه من الفيء. وذلك في أول الإسلام لم يكن يقضي عليه الصلاة والسلام، في آخر الإسلام لما زاد المال كان يقضي عليه الصلاة والسلام. قالوا ثم الأحياء أحق من الأموات، وقالوا أيضا إن الميت لا يلحقه من ذل الدين ما يلحق الحي. وقالوا الميت إذا كان أخذ أموال الناس يريد الأداء فالله سيؤدي عنه، وإذا أخذها يريد إتلاف هذا أمر إلى الله عز وجل يحاسب به يوم القيامة. الصنف السابع وفي سبيل الله. ما المراد في سبيل الله؟ قال العلماء وهم الجماهير المراد به الجهاد خاصة. قال ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير، لأن الآية صدرت بإنما، ولو قلنا في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير لما كان للتصدير بأداة الحصر فائدة. ثم لو قلنا للناس أن أبواب الخير مجالها الزكاة لحرم الفقراء من المال البتة. يعني شخص إذا كان أجره سواء يعطي فقير أم يبني مسجدا أو يشتري فرشا لمسجد أو يجري نهرا أو يحفر بئرا، الناس إلى أين يتجهون؟ إلى بناء المساجد، ويحرم الفقراء. ولكن العلماء جعلوا من هذا الصنف بعض العلماء المتفرغ للعلم والتعليم، قالوا لأن التعلم والتعليم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا وذكره الله بأنه جهاد، فيدخل في هذا الصنف من هذا الباب. ثم الثامن والأخير وابن السبيل. وابن السبيل، ابن السبيل من هو؟ ها؟ المسافر الذي قطعت به النفقة، يعني نفذت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا، لأنه في هذه الحالة الآن محتاج. طيب لماذا لا نقول له اقترض ثم سدد في بلدك؟ ولا التحويلات سهلة. نقول من كانت ذمته خالية لا تشغل بالدين، ولكن لو قال أنا لا أريد زكاة إنما أريد أن اقترض فالأمر له، وعلى كل حال يعطى حاجته فقط. هذه الأصناف الثمانية التي تدفع إليها الزكاة، وعليه لا تدفع لغيرهم من المصالح العامة أو الخاصة كبناء المساجد أو إصلاح الطرق ونحو ذلك. ولكن هنا مسائل، مسألة مهمة، إعطاء الزكاة للأولاد والأحفاد والآباء والأجداد هل يجوز أم لا تجوز؟ قال العلماء لا يجوز ذلك، يعني كل قريب وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك ما ترفع به نفقتك عنه. اضبط المسألة. كل قريب تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ما ترفع نفقته عنك. فلا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لوالديه لأنه يجب عليه، ولا لأولاده يجب عليه أن ينفق عليه. طيب لأخيه ها؟ يجوز لا يجوز؟ يجوز خطأ، لا يجوز خطأ. إذا كانت نفقته عليك ليس له أحد إلا أنت، ليس عنده لا ولد ولا زوجة ولا أحد، أنت أخوه فقط، أنت وارثه الوحيد وهو وارثك الوحيد، وهو فقير معدم ما عنده شيء، هنا نفقته عليك. أما عنده أولاد فقير، هنا إعطاؤه من الزكاة أولى من غيره، لأن إعطاؤه صلة وصدقة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فيها مسألة تفصيل. قالوا إذا كان عليه دين وهذا الدين ليس سببه التقصير في النفقة يجوز أن تسدد دينه، هذه مسألة خلافية، ابن تيمية يرجح جواز ذلك. طيب رجل له على رجل دين 10,000 درهم، ثم حسب زكاته فوجدها 10,000 درهم، فقال يا فلان أنا عندي زكاة وأبريتك في الذي أخذته، وأحسب هذه 10,000 بدل الزكاة التي الدين لي عليك. واضح المسألة؟ ها؟ واضحة؟ يعني رجل يطلب شخصا مالا 10,000 دين، ثم عنده مال زكاة، هل يجوز أن يسقط الدين عن صاحبه ويحسب ذلك من زكاة ماله فلا يخرج شيئا؟ أنت معي ولا لا؟ لماذا لا يجوز؟ أحسنت. قال ابن تيمية رحمه الله وإما إسقاط الدين على المعسر، وإما إسقاط الدين على المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فبين أن الزكاة شيء يؤخذ ويرد، وإسقاط الدين ليس بأخذ ولا رد، إنما هو إبراء. ولكن لو أعطي من الزكاة لفقره فردها على أهلها من غير تواطؤ ولكن وفاء لما في ذمته جاز ذلك. هذا فقير أنا أطلبه ولكن عندي زكاة أعطي. أما يقول يا فلان أنت عليك دين 10,000 لي وأنا عندي زكاة سأعطيك 10,000 بس رجعها لي، هذا تواطؤ ما يجوز. أما فقير أعطيته 5,000 قال يا فلان لفقره أنا الآن ما أحتاج هذه، خذ هذه سأديك، من غير تواطؤ ما في شيء. طيب إعطاء الزكاة إلى من لا يصلي، رجل ما يصلي ما يشوف المسجد، هل يجب أن تعطيه من الزكاة أم لا؟ هو مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم عند جمهور العلماء، ولكن هل تعطيه أم لا تعطيه؟ فقير، وإذا أعطيته الزكاة تعطيه ولا ما تعطيه؟ قال ابن تيمية رحمه الله ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة، فإن قال أنا أصلي أعطي وإلا لم يعطى، لأن فقير معدم ثم يأتيه المال يقول تصلي يقول لا لا أصلي، مال بالصلاة ما أريد، هذا الرجل كأنه يجحد الصلاة. يعني فقير محتاج للمال أشد الحاجة يقول فلان صل وسأعطيك المال يقول لا لا أصلي، يقول إذا قال لا أصلي لا يعطى، أما يقال له صلي يؤمر بالصلاة، فقال إذا أنا أصلي يعطى. طيب نقل الزكاة إلى خارج البلد وجوبها، يعني أنت هنا ومالك هنا ثم تنقل زكاتك إلى بلاد أخرى، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا لم يكن في البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف بين العلماء، ما في فقراء في البلد. أما إذا وجد في البلد من يستحقها ففيه قولان للعلماء، فقال مالك لا بأس بنقلها للحاجة وعند الشافعي وأحمد لا تنقل عليهم رحمة الله. وأما إذا كان عند الإنسان أقارب محتاجين مستحقين للزكاة ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا في بلد بعيد، هكذا قال ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله. يعني الأصل لا تنقل إلا إذا عدم المحتاجون، فإذا وجد المحتاجون يعطون، إلا إذا كان المحتاج في البلد الآخر قريب لك رحم لك، فيجوز لك أن تنقل زكاة مالك لقريبك، أما لغيره الفقراء هنا أو لا. طيب، مسألة هل في الدين زكاة؟ يعني أعطيت رجلا دينا 20,000، هل تزكي هذا الدين اللي أعطيت الشخص ولا لا تزكي؟ أحسن. يقول علماء الدين على نوعين، دين على ملي مؤدي وهذا يزكى، ودين على معسر أو ملي مماطل هذا لا يزكى. يعني رجل إذا طلبته منك منه أعطاك، زكي لما تزكي؟ هذا كمن وضع ماله في المصرف، لأن وضعك المال في المصرف ما يسمى البنك هو دين، متى تطلبه يعطونك، هل تزكي ولا ما تزكي؟ هذا الشخص ملي. أما رجل معسر ما عنده، أو رجل عنده ولكن يجحد ويقول لا لا أعطيك، أو يماطل اليوم بكرة اليوم بكرة وتمر السنين لا أعطيك، هذا ليس فيه زكاة. ولكن إذا قبضته هل تزكيه عن كل ما مضى، أو تزكيه لسنة ماضية سنة واحدة، أو تستقبل به حولا جديدا؟ يعني هل تزكي عن كل ما مضى أو سنة واحدة، أم تستقبل به حولا جديدا؟ بالأقوال الثلاثة قال العلماء، وأرجح ذلك أنك تستقبل به حولا جديدا لعدم الملك، أنت ما كنت تملكه، ملكته من اليوم، ولو زكى لسنة واحدة فقد أحسن. طيب الراتب التقاعدي أو خدمات العمل، كل واحد عنده اللي يعمل موظف عنده خدمات، هل هذا تزكي؟ هل تزكي؟ هل هو دين أو ليس بدين؟ هو دين ولكن لا تملكه فليس فيه زكاة. طيب إذا بقي المال عند المدين سنة وحال عليه الحول، هل يزكي أم لا يزكي؟ يعني أنت أعطيتني 20,000 دين، وأي وقت تطلب مني أعطيك، وأنا هذا المال أخذته لحاجة ثم الحاجة انقضت فوضعته عندي في الخزانة، بقي في خزانتي سنة وحال على الحول، هل يجب علي أن أزكي مع أنك تزكي أو لا يجب؟ واحد يزكي. من يزكي الآن؟ أنت ولا أنا؟ الاثنين، الاثنين يزكون، لأن المال مالك ومتى طلبته أخذته، والمال مالي في ملكي، مال في ملكي وحال عليه الحول عندي فأنا أزكي، فكل مال ملكته وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول وجد فيه زكاة. هذه صورة نادرة ولكن الفقهاء يتطرقون لها، أنا أزكي وأنت تزكي. طيب من كان عليه دين ينقص النصاب، يعني ينقص النصاب عنده، هل تجب عليه زكاة؟ يعني رجل عنده 100,000 ولكن عليه ديون 150,000، أو عنده ديون 100,000 عليه ديون 100,000، معي؟ هل تجب عليه زكاة أم لا؟ ها؟ تجب؟ لا. أنت عندك مال حال عليه الحول 100,000 واشتريت سيارة 120,000 أقساط من البنك، دين ولا مش دين؟ هل 100,000 في يدك تزكيها ولا تزكيها؟ ها؟ زكيها. اختلف العلماء في هذه المسألة رحمهم الله، والراجح قالوا الدين لا يمنع من وجوب الزكاة مطلقا، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في أموال، قول الله عز وجل في أموالهم حق معلوم، فالزكاة حق في المال والدين حق في الذمة. فلو احترق مالك هل في زكاة؟ عندك مال احترق قبل حلول الحول في زكاة؟ طيب الدين ثابت في الذمة لا يسقط، فهذه جهته. فالزكاة في المال. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، فالشرع جعل الزكاة في المال، والدين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله. فلو تلف المال الزكاة تسقط والدين لا يسقط لأنه في الذمة، وهذا هو يعني الأرجح والأبرأ والأحوط. مسألة الأخيرة نصيب النساء، صداق المرأة، مهر المرأة، هل في زكاة أم لا؟ يقول الفقهاء لا زكاة في مهر المرأة إلا إذا قبضته وكان نصابا وحال عليه الحول. طيب الناس الآن يقولون مهر مؤجل ومهر مؤخر، صح؟ مقدم ومؤخر. مؤخر المهر قد يكون 20,000 30,000، هل في زكاة أم لا؟ ها؟ نقول شأنه شأن الدين، إذا كان على مليء دافع تزكي، يعني أي وقت قال لها أي وقت تريد مهرك خذي اطلبي فقط، قال أمر أنا محتاج الآن خلي عندك، هذا ماذا فيه؟ هذا دين على ماذا؟ لأن المهر والصداق دين، لذلك لو مات الشخص أول ما يخرج الدين منه صداق المرأة، ثم بعدين تقسم التركة، فهذا دين. فإذا كان على مليء متى طلبته أخذته تزكي. لا لا مش مطلوب، هو الدين إذا كان في ملكه، طيب ملكته هي تزكي كل سنة، هو يزكي ماله في يده، أحسنت. أما إذا كان رجل ليس عنده شيء، ما عنده الآن، ينتظر أقرب الأجلين إما الطلاق وإما الوفاة، هذا ليس فيه زكاة. وأكثر الناس ما عندهم الآن خلاص، يعني كأن المهر نسيه، وكأن المرء نسيته ولا تطالب به ولا يخطر ببالي أن يدفع لها أصلا، فهذا ليس فيه زكاة. هذا بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، وأحكام الزكاة كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. ونسأل الله عز وجل يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وخشية وقربا منه، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام، ويجعله منا متقبلا ويجعله شافعا ويعتق رقابنا فيه من النار. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين والقانتين والمؤمنين، ويتوب علينا ويتوفانا برحمته، ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال شيء إشكال ما أظن بقي شيء. نعم الذهب الأبيض، ها؟ سيارة الذهب الأبيض ذهب، في نسبة مواد ولكن غالبه ذهب، فحكمه حكم الذهب الثاني. أما السيارة والدابة والخيل هذه ليس فيها زكاة، يعني ما يستعمله الإنسان ليس فيها زكاة. فالسيارة لو كان شخص عنده في البيت 10 سيارات ليس فيها زكاة. نعم إذا كان يبيع ويشتري في السيارات عنده معرض سيارات، هذا تدخل في مسألة أخرى وهي عروض التجارة، يقوم سياراته كل سنة مع الأرباح اللي عنده في البنك الأرصدة ثم يخرج الزكاة. ولكن كيف تحسب زكاة المحل مثلا؟ من متى تحسب زكاة عروض تجارة؟ زكاة أصلها زكاة المال. عندك مال استلمته مثلا في شهر شعبان، ثم في ذي الحجة فتحت مشروعا به، حوله متى؟ شعبان. نعم عليك السلام. شيخنا تفضل شيخ. لا خلاص في صلاة التراويح؟ نعم شيخ. وقف عطلت الشيخ احمد. نعم موظف امور غربه صار من ناحيه ماليه يعني موظف ايه ولكنه يملك مثلا قطع الارض ايه احسن احسن موظف حتى يعني نعم لكن هو يملك قطع الارض نعم موظف على على على على قد حاله كما يقول ولكن عنده قطعه ارض معي ساتفل لكم في مساله ثانيه هذه الارض اشتراها للتجارة أم اشتراها يبنيها له سكنا مثلا ورثها نقول شخص لم يبت فيها الآن متردد هل يبنيها أو يبيعها والشخص آخر يفتش عن مشتري وشخص آخر قال سأبنيها سكنا ليس فيها زكاة إلا الذي عرضها للبيع فإذا عرضتها للبيع هنا تدخل في عروض التجارة تبيع وتشتري فيها معي تقومها كل سنة لأن يعني الشخص عنده أرض يبيع ويشتري في الأراضي عنده الأرض الآن ملكها ومعروضة للبيع ولكن جاءه مشتري ولم يعجبه ينتظر ثمنا أكثر هذا يقومها كل سنة ويزكيها أما الشخص الأول للسكن مثلا أو لا يدري هذا ليس فيها زكاة أما شخص آخر عنده أرض ومبنية عليها بناية وهذه البناية مؤجرة هل يزكي البناية أم يزكي الإجرة يزكي الأجرة طيب كيف يحسب حول الإجرة من أصل البناية ها؟ حول الأجرة حول العقد فإذا حال الحول على الأجرة من وقت العقد ففيها الزكاة وإلا فلا مثلا شخص أجرته 100,000 كل سنة أجرة بنايته يستلم قسط ثم قسط ثم قسط يستلم مثلا 30 30 40 الثلاثين الأول استلمها وصرفها والثاني استلمها وصرفها والثالثة يستلمها في نهاية السنة ماذا يزكي ها الآن عنده مؤجرة في شعبان قسط أول في شعبان 30,000 صرفه ثم قسط ثاني في ذي الحجة صرفه ثم قسط آخر في أول شعبان السنة القادمة 40,000 ما الذي يزكي صرفه ليس في زكاة إلا في 40 أخيرة الأول ما حال الحول والقسط الثاني ما حال عليه الحول لأن حولها حول عقد متى كتبت العقد هذا التاريخ ما بقي بعد حلول الحول على العقد من المال تزكيه اللي صرفته من قبل خلاص واضح اصبر هذا خبرك نعم اعرف صديق يجمع تحف ساعات قليله نعم يقول شخص يجمع تحف ليس للبيع انما هوايه بعض الناس يجمع طوابع بعض الناس يجمع تحف بعض الناس يجمع أصداف ساعات نقول هنا إذا كان المجمع من الأصناف الخمسة التي فيها الزكاة يجب أن تزكى يعني تحف من ذهب وفضة هذه إذا بلغت النصاب يجب أن تزكى تحف من خزف ليس فيها زكاة معي الماس إيه ليس الماس هل فيها زكاة أم لا؟ ليس فيها زكاة. لو كان أغلى ليس الشيء بالغلاء إنما شرع هذا. نعم. قبل ما تمر السنة يرجعوا إليه المبلغ هذا لكن مرت سنة وشهر أو سنة وشهرين فثم أعطاه ربح من هذا يعني من المبلغ هذا طلع فيه ربح فما الواجب على الشخص ده من الزكاة؟ يزكي ماله وأرباحه زكي ماله وأرباحه أعطاه للتجارة فاتجر به وحال الحول على المال وأنتج ربحا فالزكاة على المال وعلى الربح السؤال. لكن هو وعد يا شيخ ان هو يرجع. ما مشكله اخلف الوعد ولكن الزكاه وجب. السؤال الاخير خلاص السؤال الاخير يلا قول. نعم، اذا حال على الحلي الملبوس قد يعتقد الشخص ان الحلي ما في زكاه، مذهب جمهور العلماء، ثم ترجع عنده ان الحلي في زكاه، نقول ما مضى هل تزكي او لا تزكي؟ ليس في زكاه، تزكي اذا علمت واعتقدت هذا الامر. فاذا كنت عالم وتعتقد ثم حال عليه اكثر من حول وانت فرطت ونسيت، نقول في ذمتك تزكي عن السنين كلها. اذا كنت تعلم وتعتقد ثم نسيت او ما كان عندك مال، نقول تزكي عن السنين الماضيه كلها، الزكاه في ذمتك وذمتك مشغوله. تقول ارتفع سعر الذهب ونزل، نقول اجتهد واحسب. والله يعينك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.